الأحباء في الغرفة، الأحباء المسلمين والمسيحيين على حد سواء. الرب يبارك حياة الجميع، وأهلا في غرفتكم. In Jesus all things have become new. مرحب، وأنا سعيد أن أكون موجود معكم بعد غياب طويل. معليش سامحوني، أنا برضو كنت في خدمة أخرى، وأيضا الخدمات الأخرى تحتاج إلى تحضير وإلى تركيز، فكان لابد أن الواحد يتغيب شوية هنا عشان يسد في مكان آخر. ازيك يا برتولي، منور، الرب يباركك. أهلا يا فلور، وانتو وحشتوني يا الحوت، انتو كمان وحشتوني كتير خالص خالص. صلوا، لأنه لا توجد خدمة بدون صلاة، ولا يوجد خادم على وجه الأرض يستطيع أن يوصل كلمة المسيح بدون مسحة خاصة من روح الله القدوس. نطلب من الرب أنه يمسح الكلمات الآن بنعمة خاصة من عنده، متغاضيا عن كل الصغائر التي فينا من أجل مجد اسمه فقط. له كل المجد، له كل البركة إلى الأبد، آمين. النهاردة موضوعنا موضوع مع بساطته إلا أنه هو موضوع رائع جدا، وهو روعة المسيح في إحساسه بالآخر. روعة المسيح في إحساسه بالآخر. إحنا المسيح العظيم الذي قال عنه الوحي المقدس فيما هو إذ هو عاش مجربا يستطيع أن يعين المجربين أيضا. وحيث أننا في هذه الطبيعة البشرية مجربين، نصاب ببعض الأتعاب والآلام، نحتاج دائما إلى هذا السيد العظيم الذي لم يخلقنا ويتركنا، إنما خلقنا واهتم بنا وأقام لنا فردوسا خاصا، وعندما أخطأنا وكسرنا الوصية لاحق الإنسان وبحث عنه طوال هذا التاريخ، وأخيرا كلمنا في شخصه، في ابنه، شخص الرب يسوع المسيح الذي له كل المجد. هذا الإعلان الكامل والأشمل، إعلان الله في شخص المسيح عن محبته. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. المسيح رائع في كل شيء، في تعاليمه رائع ومدهش، في كلامه يعطي حياة. وسأتناول اليوم بنعمة الرب يسوع جزئية صغيرة جدا، كيف أن المسيح له كل المجد يحس بنا، والوحي الإلهي الذي قال في ضيقهم تضايق معهم. حلوة الآية دي، معزية، بتعزيني كتير خالص زي ما بتعزي ملايين المسيحيين. في ضيقهم تضايق معهم وملاك حضرته خلصهم. نبدأ هنا الآن بهذه الآية موضوعنا. ياريت تحطونا الآية دي بداية الموضوع بتاعنا النهاردة عن المسيح الذي يحس بنا، يحس بآلامنا، يحس بأتعابنا، يحس بأفراحنا أيضا. خلونا في الآية دي مرة أخرى. في ضيقهم تضايق معهم وملاك حضرته خلصهم. ممكن تحطوها لنا لو سمحتوا؟ حطوها لنا كده على التكست. أشكرك أختي المباركة. بيبو، في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. ياريت كمان نشارك كده ونشوف الآية دي في الكتاب المقدس ونقراها ونختبرها، نختبر الآيات دي، نعيشها، نحاول ان احنا نعيشها. إشعياء 63:9 ممكن تفتحوا كده، إشعياء 63:9 انا عايز الناس تكون صاحية، عاوزين نشبع بكلمة ربنا، عاوزين نتملي بكلمة ربنا النهاردة. كفاية طول اليوم طول الاسبوع بنقعد في كلام بعيد عن الحياة، خلونا نغتنم مع بعض الفرصة لما يكون في كلام روحي نستفيد، لاني بصراحة انا اول المحتاجين اني اعيش وقت روحي. فعشان كده ما تسمحوش باي كلام على التكست يطلعكم بعيد، اي واحد يدخل يقول اي كلمة تشدكم، خلونا نركز في الكتاب المقدس. اللي بيسأل الاصحاح 63 والآية رقم 9، في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم، بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. أشكرك يا رب، أشكرك يا سيد. في كل ضيقهم، مش في موقف، مش في يوم، مش لقيته النهاردة وبتدور عليه بكرة مش هتلاقيه، لا. الوحي الإلهي هنا يتكلم عن ديمومة استمرارية محبة الرب الإله وعنايته بينا في كل، مش في ضيقة، مش في تجربة، لا، في كل ضيقهم تضايق. ما كانش مبسوط، ما كانش مبسوط انك متضايق، ما كانش مبسوط انك بتبكي بتعيط، ما كانش مبسوط انك انت دموعك نازلة ومتألم، هو كان شايلك بين يديه، عارف احاسيسك لانه اللي خلقك، عارف احاسيسي كويس، عارف احتياجاتي في هذا الوقت بالذات، فارسل ملاكه و خلص هذا المتضايق. كم مرة في حياتك قلت فينك يا رب، ليه مش شايفني، انا متعذب؟ كتير. لكن هنا النهاردة اللي عاوز اوصله لوحيد في الاول وليكم، انه في فرحك، في ضيقك، في احتياجك، في بكائك، في تعبك، في ألمك، في حزنك، هو معك. وده كلمة الحق الإلهي تؤكد هذا الأمر. في ضيقهم، ما كانش الكتاب يقول إيه، في ضيقهم كان مبسوط، ما كانش هامه، في ضيقهم كان في سماه مش واخد باله، لا لا لا لا، في ضيقهم تضايق، معاك، حاسس بيك. اشكرك يا رب انك بتحس بيا، اشكرك يا رب ان انا فهمت كمسيحي انه الهي ده ابويا. عشان كده بيخسر كتير اللي بيتعامل مع الله كسيد واله بس. اشكرك لانك قبلت أن تكون أب وأنا أكون ابن. مين اللي حابب يشكر الرب من أجل هذه العطية يا أخوة؟ كلنا عايزين نشكر ربنا. أنا بحط القلب ده للسيد وأقول له يا سيد فليكن قلبي كله لك، لأن كلمة شكر لا تكفي، وأن نقدم الحياة بجملتها لا يكفي، وأن نقدم ذواتنا لا يكفي، ولكن ليس لدينا إلا هذا القليل أن نضعه بين يديك ونقول لك يا سيد اجعل هذا القلب الصغير ملكا لك في كل ضيقهم تضايق، اجعلني يا سيد أعيش هذه النعمة وهذا الإحساس والإيمان والثقة أنك معي في كل ظروفي مهما كان المشهد، مهما كان المشهد صعب، مهما كان المشهد قاسي، مهما كان المشهد سيء، مهما كان المشهد مظلم، حتى وفي السجن هغني وأقول فرحا أفرح بالرب، حتى وإن في جب الأسود اعطني الثقة أنك معي، حتى لو فئتون النار المحمى 100 ضعف من 7 أضعاف اعطني النعمة وأثق أنك معي وأنك تحس بي. هذا هو الإله الرائع، هذا هو الإله الحقيقي الذي يهتم، الذي يدرك ويعرف مشاعرك وأحاسيسك، الذي يقدر ظروفك، الذي يستقبل دموعك على يديه. تأملوا معي يا إخوة، أرجوكم ادوا نفسكم الفرصة دي دلوقتي وتأملوا معي التأمل ده. وانت في تعبك بتبكي، الرب يسوع بيستقبل بيديه دموعك وهي نازلة، وبيقول لك ها هي دموعك دافئة بين يدي، انا احس بك، تمسك بي جيدا، انا مش هسيبك. لو كل العالم سابك انا مش ممكن اسيبك ابدا، لأن كلمتي ثابتة في كل ضيقهم، في كل يا عزيزي، في كل يا ابني، في كل يا من فديتك بدمي، في كل ضيقك أنا معك. هذا هو الإله الذي يستحق الألوهة، هذا هو الإله الذي يستحق الربوبية، هذا هو الإله الذي يستحق أن نسجد له. ليس الإله فقط في عظمته وجبروته، ولكن الإله أيضا في اتضاعه ومحبته وعنايته، وإلهنا عظيم لأنه المحبة. مش إلهنا عظيم عشان خلق الكون، مش بس عشان خلق الكون وبس، مش علشان خلقني أنا وبس، لا، علشان كمان بيحبني، علشان اتضاعه، علشان يشعر بآلامي ومتاعبي، بذمتكم أنا بشكر الرب من أجلك يا بتاع البتاع، لأنه كلنا نحتاج أن نصل إلى هذا الإيمان أننا شغل شاغل للسيد الرب. كلنا نحتاج أن نثق أن كل واحد فينا بكل ظروفك، بكل آهاتك، هو سامعك، بيقول لك تمسك، ثق، لا تخف، أنا معك. بعد كده نكمل الآية، في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. أرسل كمان العون، مش بس تضايق وانتهى الأمر، مش تضايق وكان محايد، أنا متضايق معاك، أنا حاسس بيك، طيب وبعدين؟ لا، لا يكفي هذا، أنا سأرسل ملاك ليخلصك. الرب يرسل معين يعينك ويسددك. لا أريد أحبائي أن تكون كلمات اليوم كلمات مؤثرة فقط لوقت معين وبعد شوية تنتهي وتمضي. أرجوكم ليكن هذا الكلام هو إيمان نعيشه. عيشوا الكلام ده. أنا آسف أنا بوجه الكلام لوحيد، عيش يا وحيد الكلام ده، صدق وآمن. لو عملتوا كده حيأثر معاكم، حيفرق معاكم كثير. ما نخليش الموضوع بذرة يدوب بتنبت وملهاش جذور ولا قايمة على صخر وتنشف، لا، خلونا نثق ثقة عمياء، ثقة كبيرة، ثقة فاهمة أننا في يد السيد، وأنه حتما طالما يشعر ويعرف احتياجاتنا فهو سيرسل العون في الوقت المناسب جدا. خلوني أديكم أمثلة عن الوقت المناسب، وأنا عاوزكم تكونوا مش بس روحيين، مع إنه ده الأساس والأول، لكن عايزكم كمان تكونوا فاهمين زي ما قال السيد المسيح للتلاميذ. إلى الآن لم تفهموا، عايزكم تحطوا الكلام بمنطق أيضا. إزاي؟ الثلاث فتية. تخيلوا لو أن السيد الرب خلصهم أول ما مسكوهم وربطوهم ولسه ما رموهمش في النار، وجه ملاك من السماء وخلص الفتية. جميل، رائع جدا، عناية فائقة، ولكن الآخرون لم يستفيدوا، الآخرون لم يروا روعة السيد. لا، هو سابهم، عايزين تربطوهم ربطوهم، هنرميهم في النار مش مشكلة، أنا إله النار، أنا اللي أغير النار، ارموهم في النار، رموهم في النار. ده الوقت المناسب بقى ولا ايه رأيكم؟ هل الوقت المناسب كان انه يتدخل الرب اول ما امسكوا الفتية الثلاثة، اول ما الموضوع تعبك، اول ما تربط، اول ما استهزأوا بيك، اول ما بقيت تعبان، ولا هناك توقيت من السيد الرب بيقول انا هجيلك في الوقت المناسب ما تخافش؟ نعم، في الهزيع الرابع هنرميهم في النار، النار يا سيد هيموتوا ما تخافوش، انا اله النار، انا من استطيع ان اغير النار. خدوهم رموهم في النار، وهنا تراءى السيد في النار. عارفين الكتاب بيقول ايه؟ انا دهشت، صدقوني لاول مره زمان كنت اقرا هذه الأعجوبة أنا اندهشت. عارفين ليه؟ لأنه ربنا مش بس حماهم من أنه النار ما تلسعهمش هم، لا، ما تموتهمش، لا، مش حماهم بس أنه النار ما تاكلش ملابسهم، لا، تعرفوا حماهم من إيه؟ أشكرك يا سيد، إيه العناية دي؟ إيه الإحساس ده؟ يقول الوحي الإلهي حتى رائحة النار لم تكن في ثيابهم. ريحة النار، الريحة، ريحة الدخان بتحميني منها يا سيد. طب أنا أي شكر أقدم لك؟ أقدم لك أي شكر يا سيد؟ ده أنا النهاردة لما بقعد مع واحد من الأحباء المدخنين بعد شوية بلاقي ملابسي كلها دخان، اقول له يا اخي كده اروح اسلم على الناس يقولوا ايه الاخ وحيد بيدخن؟ بعد شويه تلاقي ملابسك دخان سجاير، صح؟ ده لما ايه؟ ده لما تقعد جنب واحد يدخن. دول قعدوا في اتون النار المحمى سبعة أضعاف. ربنا قال أنا ريحة النار هحفظك منها، الريحة بس. في ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. كان ينفع الوقت المناسب انه ينقذ الرب دانيال لما خلاص هيرموه في جب الاسود، الحق يا رب يا سيد اعن، خلوهم انا عايزهم يطلعوا كل القوة بتاعتهم، كل قوتهم. ايه عندك تاني؟ طلع اللي عندك، يلا كمل كل القوة بتاعتك. عايز ايه؟ بتخطف البنات، اخطف البنات. بتأسلم الناس بالعافية وبالجبر، أسلم الناس بالعافية وبالجبر. بتعمل ايه؟ بترشي، بتدي فلوس، ادي فلوس. ايه وبعد كده؟ انا همسكك في الوقت المناسب وهعصرك ومش هيكون لك خلاص بعد كده. انا عاوزك تخلص كل اللي عندك، خلص، طلع كل اللي عندك. يا شعبي لا تخف، لا تخف يا شعبي، أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. لما أحب أمسك همسك جامد. طلع كل اللي عندك، وريني عاوز تعمل إيه، وأنا هرد المسلوب، هرد المسلوب، هرد المسلوب. كل اللي أنت سلبته أنا هرده وهرجعه أضعاف أضعاف، هرجعه. لو سلبت كنيسة هرجع أضعاف، لو سلبت شخص هرجع أضعاف. اعمل اللي عندك، قول كلمتك. أنا لسه ما قلتش كلمتي. علشان كده أنا ليه بقول الأمثلة دي؟ علشان نفهم تعامل الله مع طبيعتنا البشرية، وأنه حينما يتدخل يتدخل في الوقت المناسب جدا، مهما كانت الصورة سوداء وقاتمة، مهما كان الموقف صعب، هو متضايق معك، هو يحس بيك، عارفك وعارف ظروفك واحتياجاتك، فقط تمسك وثق، تمسك وثق. يعني مش انام، مش اتواكل، لا مش ده المقصود، لا المقصود انك تنام ولا تتواكل. انا بتكلم عن موضوع تاني خالص، انا بتكلم على الجانب الروحي فينا، انك تثق وتؤمن انه شايف، سامع، حاسس، متضايق معاك، عايش معاك الظرف. في فرق بين واحد بيتكلمه بالتلفون وبتقول له انا ظروفي واحتياجاتي، وواحد عايش معاك في البيت، في فرق ولا لا؟ مش في فرق؟ واحد بيتكلمه بالتلفون عن ظروفك وانه انت في محنة، وواحد عايش في بيتك معاك ليل ونهار وصباح وعايش المحنة بتاعتك. المسيح عاوز يقول لك كده، انا معاك في المحنة بتاعتك، انا حاسس بيك. لو انت متضايق شوف لدرجة ايه، انا متضايق معك، بس مش هسيبك، سأرسل لك الملاك الذي يخلصك في الوقت المناسب. نكمل الآية، نكمل الآية. بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم. ثلاث كلمات عاوز كل واحد فينا وأولنا أنا أقف وأتأمل في الثلاث كلمات دول. بمحبته ورأفته، يعني مش بس بيحبك، بيرأف عليك. أبوك بيرأف عليك، بيتحنن عليك. فكهم، رفعهم، حملهم. كل ده يا رب، ده انا غالي عليك وانا مش عارف. انا غالي عليك كل كل كل كل التمن ده، ايه ده، ده انا غالي جدا وانا مش واخد بالي. سكني يا رب من قيود الشر والخطية. لو كان في خطية مكبلاني في حياتي سكني يا سيد، حررني. أنت الذي قلت إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. إن كان هناك أي قيد في حياتي يا سيد، الآن أنا أصلي أن تفكني من هذا القيد. حررني أيها السيد، لا يوجد آخر يحرر غيرك أنت. ارفعني يا سيد فوق ضعفاتي، فوق شهواتي، ارفعني يا سيد فوق احتياجاتي، ارفعني يا سيد فوق الذات والأنا التي تكبلني. دعني أوجه أنظاري لك، أشبع بك، وأشكرك من أجل أنك ستحملني كل الأيام. أشكرك من أجل هذه الطمأنينة وهذه الراحة وهذه الثقة، أنك تحملني كل الأيام، ليس ساعة ولا يوم ولا أسبوع ولا شهر ولا سنة، كل الأيام، لأنك إله حي، لأنك إله موجود في كل الأيام، لأنك إله كل الأيام. الإحساس بيك، الاهتمام بيك، بيحس بيك، بيقول لك، بيعبر عن إحساسه بكلام، بيعبر عن إحساسه بمواعيد، مش بس واحد بيقول كلامه بس، لا، بيقول الكلام اللي بيعبر عن مشاعره وعن أعماق الله، يعبر عن أعماقه بهذا الكلام لك. الكلام ده مش مرحلة وانتهت وعدت، الكلام حي بإلهنا الحي، الكلام حي بالسيد القدوس الحي. في كل ضيقهم تضايق، في كل، وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته، هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. اوعى تفتكر انك موجود بشطارتك، اوعى تفتكر انك يعني كان في موقف وانت تم انقاذك بذكاء الاخرين او بذكائك، لا صدقني، الرب يديك فرصة، السيد بيديك فرصة جديدة، ما فيش حد بيقدر يخلص، لكن بمشيئة السيد، بمشيئة المسيح اعطانا فرصة جديدة، اعطانا فرصة اخرى. إله الفرص، الإله الذي يمنح فرصة تلو الأخرى. نشكرك أيها السيد العظيم القدوس. حطونا كده نفتح مع بعض الناس اللي معاهم إنجيل، وأنا أحب أن يكون معاكم إنجيل مقدس. لما بتفتح الصفحة وبتقرأ معانا صعب أنك تنسى الصفحة دي، خاصة لو علمت على الآيات اللي أثرت فيك، صعب انك تنساها. افتحوا معايا متى 9، والناس ممكن يساعدوني، الإخوة المباركين يحطوا الآيات على التكست. أنا هقرأ من الآية 35 في متى 9 لحد آخر الأصحاح. بيقول إيه؟ وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن الصوت بتاعي مع اللقش، أنا اللي بكرر تحنن علشان بتدخل لأعماق قلبي وبتسيب هناك أثر جميل، أثر طيب، بعرف من خلاله سيدي شكله إيه، محبته قد إيه، اهتمامه بالناس إزاي. ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. أبوك الأرض بيتحنن عليك، أمي بتتحنن عليا، قد إيه قد إيه حنان أمي وأبوي حلو وكبير ورائع، لكن تخيل لما السيد الرب يتحنن عليك، يا تفرق ولا لا يا أخوة؟ اللي موافق إنها تفرق يكتب 7 كده أشوف هل أنا فاهم خطأ ولا أنا فاهم صح. تفرق معاك لما يتقال لك إن المسيح يتحنن عليك، تفرق كتير. في نفس الوقت زي ما أنت بتتمتع بيها بتبتدي تفهم طبيعة المسيح. ما كانش في داعي انه يقول التعبير ده، كان ممكن يكون الكلام كده. وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها، ايه داعي يقول لي تحنن عليهم؟ عايز يقول لي شكل قلب المسيح ايه؟ عاوز يقول لي ايوة كده بالضبط، انه انا ابوك، انا حاسس بيك، انا حاسس بيك، شايفك، عارف احتياجاتك، شفى كل مرض، كل ركزوا على هذه الكلمات، شفى كل مرض، كل ضعف، كل مرض وكل ضعف، كل مرض كل ضعف. انتهى الموضوع؟ لا، للآن المسيح يشفي ويداوي ويطبب كل مرض كل ضعف. اطلب وهو يشفي ويطبب ويداوي. ليه؟ لأنه حيثما وجد المسيح لا يستطيع الضعف أن يثبت، ولا الموت أن يبقى، ولا المرض أن يستمر. حينما تواجه كل من الموت والمرض والتعب والضعف مع المسيح تم سحق الكل، لأنه رب البشرية. ولما رأى الجموع تحنن عليهم. عايز أقول لك صدقني بيتحنن عليك، صدقني هو حاسس بيك، صدق كلام الكتاب، سيبك مني أنا، هو حنانه مسكوب علينا. بدل ما ترفع صلاتك، وأنا دايما بحب أقول الكلمة دي، إيه رأيكم في الفرق بين الاثنين اللي بيصلوا؟ الاثنين تعبانين، واثنين عندهم نفس التجربة. واحد فيهم وقف قدام الرب وقال له يا رب ساعدني، انت فين؟ اشفيني. والتاني وقف وقال له يا رب انا واثق انك موجود وانك حاسس بي وانك هتشفيني، انا واثق فيك يا سيد. في فرق يا اخوة، في فرق. لو عرفت انه في فرق اعمل الفرق الاحسن اللي انت شايفه، حولوا صلاتكم من التذمر الى الايمان، حولوا صلاتكم من السؤال انك تسأل المسيح ليه وازاي وفينك، حول للايمان والثقة في بركة. خلي كلامك مملح بملح وقول لي يا سيد انا واثق وانا عارف انك موجود وانك هتمد ايدك في الوقت المناسب. المسيح حنان على البشرية كلها، على البشرية كلها. لما الكتاب هنا بيقول في متى 9 انه كان يطوف المدن كلها، ما كانش دول مسيحيين لسه، دول كانوا لسه ما امنوش، لكن كل مرض تواجه مع المسيح شفاه المسيح، كل تعب وضعف في الشعب شفاه المسيح. والكلمة الرائعة هنا تحنن عليهم، ده المفتاح. يعني ايه؟ عايزكم تبصوا للحقيقة في الجزئية دي، عايزكم تفكروا معايا في الآية رقم 35 والآية 37. في الآية 35 يقول لك يعلم، وفي الآية 37 تحنن، وبين الآيتين يشفي. عارفين ايه الكلام هنا؟ ايه الرسالة؟ يعني مش واحد بتاع كلامه بس، مش واحد حافظ له كلمتين وجاي يتكلم، مش واحد عنده رسالة جاي يقولها وانتهى الموضوع، لا، ده انا جاي اتكلم اعلم صح، بس انا جاي اعالج ضعفكم وموتكم وآلامكم، عايز أعالج الحتة دي. وهل كان يا رب إنك بتعالج عشان أنت إله وبس، ولا عشان حاسس بينا؟ يقول لك تحنن عليهم، دي الإجابة، يعني حاسس بيك، يعني مش بس أنا إله خالي من المشاعر، مش إله قاعد في السماء ببص بعينيا وامسك كرباج عشان اضرب ده واضرب ده، لا، انا المحبة لان الله محبة. فتحنن، تحنن. اللي واثق، انا مش عايز اي حد يكتب، اللي واثق انه المسيح ساكب حنانه عليه يحط للمسيح قلب. اللي واثق انه المسيح ساكب حنانه عليه يحط للمسيح قلب. اللي مش واثق بقول لك صلي واقرا عن المسيح عشان تعرف انه كان ساكب حنانه على الجميع بدون استثناء، ساكب حنانه على الكل بدون استثناء. افتحوا معايا متى 14، افتحوا معايا لو سمحتوا متى 14. نعرف متى 14 كلام حلو جدا، يقول لك ايه؟ انا هقرا من الايه 14، يعني متى 14 14. فلما خرج يسوع ابصر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم. الموضوع متكرر، الموضوع مش موقف، دي طبيعة الإله. طبيعة الإله أنه يتحنن على الإنسان الضعيف، على الإنسان اللي عاوز اللي بيطلب. فلما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم. السيد المسيح له كل المجد يقول: ها أنا ذا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. الآن يا سيد، الآن أيها الملك، نحن نثق ونؤمن أنك موجود في وسطنا بهذه الثقة المطلقة. نصلي يا رب يا سيد أن تشفي كل مرض وكل ضعف فينا، ونحن نؤمن بذلك. لك كل المجد، آمين. المسيح حي وهو يشفي ويطبب إلى آخر نسمة في حياة أي شخص فينا. الموضوع مش جلسة ولا مرة، احنا بنقراه المسيح يتحنن. نشوف في متى 20، افتحوا معايا متى 20، والأحباء ممكن يحط الآيات على التكست. أنا هقرأ في متى 20 من 29. وفيما هم خارجون من أريحا تبعه جمع كثير، وإذا أعميان جالسان على الطريق، فلما سمع أن يسوع مجتاز صرخا قائلين: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. فانتهرهما الجمع ليسكتا، فكانا يصرخان أكثر قائلين: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. فوقف يسوع وناداهما وقال: ماذا تريدان أن أفعل بكما؟ قال له: يا سيد أن تنفتح أعيننا. فتحنن يسوع ولمس أعينهما، فللوقت أبصرت أعينهما فتبعاه. المسيح النهاردة بيسأل كل واحد فينا: عاوز ايه؟ اتكلم، قول انت عاوز ايه. انا الحنان كله، انا المحبة كلها، اسأل عاوز ايه. المسيح له كل المجد. حينما تقابل معه العمي أعطاهم ليس فقط البصر وإنما البصيرة أيضا. أعطاهم بصر مادي، عيون، وأعطاهم بصيرة في القلب في الداخل. تحنن يسوع ولمس أعينهما. بهذا الحنان يا سيد نصلي: المس عيوننا لتكون عيون طاهرة فنرى العالم بلمسة يديك. المس قلوبنا يا سيد لتكون قلوب طاهرة، قلوب موجهة بإرادتك، لنعيش بلمسة يديك المباركتين. لك كل المجد، آمين. هذا هو السيد، تحنن. شوفوا معايا في مرقس 1، في مرقس 1 بنشوف حتة حلوة. أنا هقرأ من الآية رقم 40. فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاثيا وقائلا له: إن أردت تقدر أن تطهرني. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له أريد فاطهر. تحنن، يعني عايز تقول ايه؟ الوحي عايز يقول لنا ايه؟ عاوز يقول انه الهك حاسس بيك، شاعر بيك، الهك مهتم بيك، الهك مش سايبك. اطلب، ايوه اطلب، ده كله حنان. ترنيمة اللي بتقول قلبك كله حنان، يا رب يا حنان، قلبك كله حنان يا رب يا حنان، كلام حنقوله بثقة وبإيمان. فتحننا. عارفين موضوع الأبرص ده؟ الأبرص كان مفروض عليه انه اي حد يقرب منه يحط ايده على شاربه كده ويغطي حنكه ويقول له نجس نجس ابتعد ما تقتربش. وكانوا كل الناس بيخافوا من الأبرص لانه نجس في العهد القديم، ما بيحبوش يلمسوه ما بيحبوش يلمسوه. لكن قدام الحنان، قدام رب البشرية، قدام هذا السكيب من حنان المسيح، سألوا إن أردت تقدر يا سيد أن تطهرني. وكان المسيح له كل المجد يستطيع أن يقول له أطهر، كان ممكن يقول له كده، لكن المسيح عاوز يقول حاجة تاني. لمسه، مع أنه كان يقدر يقول له خلاص أطهر ويطهر، لكن المسيح لمس هذا الرجل الأبرص، لمسه. أنا مش زي كل الناس، الناس اللي بيخافوا من لمسك دول لأنه مليانين خطية، مولودين بالخطية، فاعلين للخطية. أنا لا، أنا رب البشرية، ألمس كل داء فيطهر. أنا لا أتنجس، أنا لا أتأثر، أنا أؤثر ولا أتأثر، أنا أغير الأشياء ولا أتغير. فلمس المرض الذي كان يرعب الكل، المرض الذي كان يخاف منه الجميع، لمسه المسيح، لكن معها كلمة إيه؟ فتحنن. تحنن يسوع ومد يده ولمسه. شوفوا معايا مرقس 9:22. في مرقس 9:22، بس خلوني أرى قبلها كده بكام آية. خلونا نقرأ من الآية رقم 20. فقدموه إليه، رجل مع ابنه في روح نجس في شيطان، فلما رآه للوقت صرعه الروح فوقع على الأرض يتمرغ ويزبد. فسأل أباه كم من الزمان منذ أصابه هذا، فقال له، فقال منذ صباه، وكثيرا ما ألقاه في النار وفي الماء ليهلكه، لكن إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا وأعنا. فقال له يسوع، إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. فللوقت صرخ أبو الولد بدموع وقال أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني. فلما رأى يسوع أن الجمع يتراكضونه انتهر الروح النجس قائلا له، أيها الروح الأخرس الأصم، أنا آمرك أخرج منه ولا تدخله أيضا. فصرخ وصرعه شديدا وخرج فصار كميت، حتى قال كثيرون إنه مات. فأمسكه يسوع بيده وأقامه فقام. هنا في الوحي الإلهي اتربط عدة مفاهيم مع بعض اتربطت. اولا ضعف ايمان الاب، ثم طلب الاب كلمة تحنن يا سيد. حبيت اقولها لكم النهاردة، ياريت تحطوها في صلاتكم، ياريت واحنا بنصلي نقول له يا رب تحنن، تحنن علينا يا ملك، تحنن علينا يا سيد. حطوا في صلاتكم كلمة تحنن علينا يا رب، لأنه مليان حنان. أبو الولد استخدم هذا التعبير. ثم طلب من المسيح أن يعطيه قوة إيمان، فأعن ضعف إيماني، أعن هذا الضعف. فاستجاب المسيح له كل المجد وشفى ابن هذا الرجل. أنا لن أطيل عليكم، أنا قربت أخلص، بس الموضوع أنا أثق أن كل واحد فيكم يستطيع أن يتكلم عن حنان المسيح ساعات طويلة جدا. خلونا نتابع آيتين ثلاثة وبعد كده أختم. افتحوا معايا لوقا 7 لتروا أن حنان المسيح مسكوب على البشرية. في لوقا 7 وأنا حقرأ من الآية 12. فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة، فلما رآها الرب تحنن عليها، فلما رآها الرب تحنن عليها، فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال أيها الشاب لك أقول قم، فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه. تحنن عليها. لا يمكن أن يتقابل الموت مع المسيح ويعدي الموت، مش ممكن، لأن المسيح هو رب الحياة. لا يمكن أن يتواجه الموت مع المسيح ويظل الموت موتا. حينما تواجه الموت مع المسيح بدل الموت إلى حياة وأعاد الحياة مجددا لهذا الشاب. ولكن أين المفتاح؟ المفتاح تحنن عليها ووضع يده على النعش فسكب على النعش الحياة التي بأمر لاهوته عادت مرة أخرى إلى هذا الصبي. المسنا يا سيد بيدك المباركة، انعش قلوبنا بالحياة من جديد، أعد إلينا رحيق الحياة مجددا. فنحن نحتاجك يا سيد، ونحن نثق ونؤمن أنك مريد وأنك قادر. لك كل المجد، آمين. الرب يعيد الحياة مرة أخرى، والمفتاح أنه تحنن. لن أطيل عليكم وسأختم بكلمة أنا أعتقد أنها حبل نجاة لنا جميعا. كلام المسيح في متى 11:28. ياريت نحط الآية دي على التكست لو سمحتوا، مشكورين. متى 11:28. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. فاكرين قبل كده انا قلت لكم تعالوا نغير كلمة في الآية دي وشوفوا حجم الكارثة اللي كان حيكون حاصل. تخيلوا لو المسيح قال تعالوا إلي يا جميع المستريحين والأبرار، ماذا كان سيكون موقف كل واحد فينا؟ تعالوا يا جميع المستريحين، أيها الأبرار، مش عايز خطاة، مش عايز ناس تعبانين، أنا عايز ناس مستريحة. مصيرك ايه يا وحيد؟ نعم الهلاك، لكن انا بشكر السيد اليوم انه يقول لنا جميعا تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي الاحمال، انا هريحك، مش انت، انا اللي هريحك، لن تجد راحة بعيدا عني، أنا اللي هريحك. أعود على بدء، هقرأ بس الآية اللي احنا بدينا بيها، فاكرين في إشعياء 63؟ عايزكم تحفظوا الآية دي بالشاهد بتاعها. فاكرين احنا من شوية قرينا إشعياء 63؟ إشعياء 63:9، عايزكم تحفظوها كده، إشعياء 63:9 و10 أو 9. في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته، هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. كل أيامك القديمة أنت محمول، وإلا لما كنا وصلنا إلى هذا اليوم وإلى هذه الساعة. إن لم نكن محمولين بالسيد الرب له كل المجد. أحبائي المباركين، المسيح مع كل واحد فينا. المسيح، وكان عنوان النهاردة موضوعنا المسيح الرائع، روعة المسيح الذي يحس بنا، يحس بالآخر. وشفنا الآيات وعرفنا قد إيه المسيح مليان حنان ليك، وحنانه مكتوب على كل واحد فينا. رجاء خاص إلى الجميع، جددوا ثقتكم في المسيح. إن كنت تهزيت، إن كان في تجربة طولت معك، إن كان في تجربة قاسية بعض الشيء، إن كان في ألم معين، جدد ثقتك في المسيح الآن، وثق تماما أن المسيح يستقبل دموعك بيديه المباركتين، وهو يقدر دموعك ويقدر ألمك ويقول لك في ضيقك أنا متضايق معك، أنا حاسس بيك. يعني ربي يبارك حياتكم. بشكركم أحبائي المباركين من أعماق القلب لتواجدكم وتشجيعكم وصلاتكم من أجلنا. بشكر كل الأحباء الأدمنس اللي ادوني فرصة النهاردة أكون موجود في وسطهم وادوني المساحة دي من الوقت. بشكر الأحباء اليوزر، محبتكم واستضافتكم لنا الفترة السابقة. الرب يبارك حياتكم. ودائما بتذكر في أيام السبت أخونا المبارك is only way الذي بدأ هذه المحاضرات، الرب يباركه ويستخدم ويستثمر لأجل ملكوت المسيح. اذكرونا دائما دائما في صلواتكم. بشكر الأحباء اللي بتعبوا في التسجيل، إذا كان الأخت جولدومائير أو الأخ روماني أو الأخ فشيشة أو الأخ بطرس السرياني أو الأخ أظمينة، كل الأحباء المباركين اللي بيتعبوا في الغرفة من وراء الكواليس، الرب يبارككم جميعا ويحافظ عليكم. وأترك لكم محبة المسيح ملك المجد له كل المجد أن يبارك حياتنا ويغفر لنا خطايانا. لكم هذه الوردة ولكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير. اذكروني دائما في صلواتكم. ولإلهنا كل المجد في كنيسته إلى الأبد، آمين. أختي المباركة المحبة موجودة معنا، تفضل المايك معك يا أختي المباركة. ويريد النهاردة بالذات لو سمحتي طبعا بعد إذنك مشي الدور زي ما هو كده، لا استثناء لأي شخص مهما كان. كل الناس اللي تعبانة ورافعة يديها كده مشي الدور زي ما هو. الرب يباركك، شكرا ليك، المايك معك.